وبتحرير بيت المقدس، فكان عزا للمسلمين جميعا لا عزا لصلاح الدين بمفرده. اليوم باذن الله عز وجل وتوفيقه نعيش مع عالم من علماء المسلمين حارب بقلمه وحارب بسيفه، عرفت قوته في مجال العلم كما عرفت قوته في ميادين الجهاد، فكان رحمه الله يحمل القلم كما يحمل السيف، فإذا حمل القلم فهو العالم الذي يفتح الله عز وجل على يديه، فهو العالم الذي يفتح الله عز وجل على يديه قلوب الناس، وإذا حمل السيف فهو المجاهد الذي يمحض، فهو المجاهد الذي يشد الله عز وجل به رقاب أعدائه دين الله عز وجل. اليوم نتحدث مع رجل قال عنه الحافظ المجدد انه العالم المجدد لقرون، فلم يعرف قبله ب500 سنه من هو مثله. في ال500 سنه التي سبقت لم يعرف من هو مثله. وقال المحققون في عصرنا الحديث ولم يعرف منذ أن مات إلى عصرنا الحديث من هو مثله، فهو رجل فرد منه عرف من علمه وذكائه وقوة طريحته، ولا ريب فهو ربيب بيت العلم والجهاد. أما أبوه فهو الشيخ العالم المجاهد أبو المحاسن عبد الحليم، وأما جده فهو الذي قال العلماء فيه إن الله عز وجل ألان له العلم كما ألان لأبي داود الحديث. قال العلماء عن جده إن الله عز وجل ألان له العلم كما ألان الحديد لداود. إنه أبو العباس أحمد، إنه أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم أبي المحاسن ابن عبد السلام أبي البركات، المعروف بين الناس بابن تيمية، عالم كثير من الناس يحبونه، وآخرون يسمعون على الإمام كلام قد يبغضونه لأجله، وما سمعوا إلا كلام أصحاب الهوى الذين دفعهم هوى أنفسهم أن يتكلموا في الإمام بدون حق، وهو الرجل الذي دافع عن دين الله عز وجل ضد أصحاب الأهواء، وأوذي وهو يدافع ضد أصحاب البدع أشد الإيذاء، فعُذِب وسجن وأسلم رحمه الله عز وجل في ذلك. من هو ابن تيمية؟ إنه ذلكم الطفل الصغير الذي ولد ليرى بعيني رأسه دولة الإسلام وهي تواجه أشد المواقف صعوبة، وهي تواجه أعداءها وكانوا أن يكفونها لولا أن الله عز وجل وعد ببقائها. ولد في حوران إثر مصيبة أصابت البلد، اضطرت أهلها أن يرحلوا عنها، فرحل أبوه شيخ البلد وجدته إلى دمشق، وفي دمشق جلس أبوه في جامع دمشق في مجلس العلم يعلم أهل دمشق العلم، واختص من بينهم ابنه أحمد ليكون له وارثا وخليفة في مجلس العلم، فعلم ولده القرآن فحفظه على صغر سنه، وظهر بين الناس نجابة الولد كما ظهر من قبله نجابة الوالد والجد، حتى حفظ ابن تيمية القرآن. وفي سن ثمان سنين أخذ ابن تيمية يرتاد مجالس العلم، يأخذ عن علماء دمشق هذا العلم الذي تاقت نفسه أن يتعلمه. ابن تيمية يدربه والده على مجالس الإفتاء، فيشرف للإفتاء في مسجد دمشق وعمره 18 عاما، 18 سنة، ويشرف للإفتاء. فلما كان في عمر 22 مات أبوه، وهنا واجه الشيخ محنة من أشد المحن عليه في حياته، إنه الآن يرشح لأن يكون خليفة والده على هذا الكرسي العامل في مسجد دمشق. فيأتي العلماء ليحكموا على هذا الشاب، أهو بنفس كفاءة الوالد حتى يأخذ مكان أبيه؟ ويجلس العلماء ويجلس الناس في مجلس ابن تيمية الحفيد، فيبتدئ ابن تيمية درسه بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، يخرج الذرة منها كما يخرج الغواص ذرة بحار الغوالي. فيسمع الناس ما يخرجه ابن تيمية من التفسير، حتى ان العلماء الذين جاءوا ليحكموا على هذا العالم العلم اخذوا يكتبون ويميزون ما عنده من فوائد، واثبتوا له العلم الذي جاءوا ليختبرونه فيه. ثم بعدها لجمعه او جمعه صار الامام خطيب الجمعه في المسجد الاموي بدمشق، فرحم الله الامام. الامام ابن تيميه في العلم بحر ما شاءت الم، صاحب قلم سياد الى الان ما عرف كمثله في التاريخ. ياتي يهودي ويتطاول على كنيعة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فيكتب قصيدة من 800 أبيات، يكتب قصيدة 8 أبيات ويرسل بها إلى الشيخ في مجلسه وهو يتهجم على الشريعة ب800 أبيات، وكان الشيخ قد بسط قدمه. فلما قرأ الشيخ القصيدة 8 أبيات طوى الشيخ قدميه، لم يركه تربع، وكتب الشيخ في مجلسه قصيدة يرد فيها على ذلك اليهودي ويبين فيها محاسن شريعة الإسلام زادت على 40 و200 بيت. 8 أبيات زي فرحان تدخل 240 بيت وأكثر، قيل أنها وصلت إلى 280 بيتا. الشيخ جلس يوما يكتب رسالة في العقيدة، كتبها ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر، في الساعتين دول ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر قاعد كده. وكتب الإمام رسالة اسمها التدمورية. هذه الرسالة التي كتبها ما بين صلاة العصر إلى صلاة ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر، لا يزال العلماء إلى عصرنا الحالي يشرحون فيها ويخرجون منها المآلئ والضرر. رسالة ساعتين إلى الآن العلماء يستخرجون منها ويستنبطون منها ويدرسونها في أقوام كثيرة، والإمام أخرجها في ساعتين تزيد أو تقل. الإمام ابن تيمية ظل يفسر في سورة نوح، سورة نوح 30 سنة. الإمام ابن تيمية رحمه الله حدث أحد المشايخ الشيخ عائض القرني أن تلميذا من تلاميذه في قاصر آله في مدينة بون في ألمانيا، وللعلم كثير من مخطوطات العلم الإسلامي موجودة في بلاد أوروبا وفي أمريكا وفي إسبانيا. قال هذا الرجل: رأيت تفسيرا لشيخ الإسلام تفسير القرآن في 500 مجلد في مدينة بون في ألمانيا. قال العلماء: إن مصنفات شيخ الإسلام لم يصل منها إلا ما قد من الثلث، الذي وصل أقل من ثلث مصنفات شيخ الإسلام وصلت إليه، وهذا الثلث لا يزال غالبيته مخطوطة، والناس يعملون في أقل من ثلث، في ثلث الثلث، الناس إلى الآن يعملون في مصنفات شيخ الإسلام. شيخ الإسلام كان في السجن، حتى لما يكون في السجن ما كان يقوله ذلك عن إخراج العلم. فتاوى ابن تيمية، مجموع الفتاوى صنفها وهو مسجون، صنفها وهو مسجون، فما بالك لو كان الإمام في سعة ورقة وفي مجلس علمه وهو يصنف هذه الفتاوى. الإمام رحمه الله صنف رسالة وهو مسجون في سجن برج في الإسكندرية، صنف رسالة من قرأها يعتقد أن الإمام صنفها يوم أن زوج بأجمل النساء وما تزوج رحمه الله، صنفها وهو يحيى أعلى حياة النعيم، صنف رسالة بعنوان وأنا بنعمة ربي أتحدث وهو مسجون. الإمام ابن تيمية كما عرف عنه قوته في العلم، عرف عنه قوته في الحق وفي الشجاعة، فكان رحمه الله من أجل الناس. فما هذا رحمه الله سلطان وراء قائلة مع كثرتهم في عهده، لكنه رحمه الله كان يقف أمام الجميع موقف الجبل الذي لا تزحزحه الرياح. ابن مقلبوس سلطان المسلمين في هذا التوقيت يستدعي ابن تيمية ويقول له: لقد تعنف الناس يا ابن تيمية انك تريد ملكنا، انت عايز تنتزع ملكنا بما تستقطب به قلوب الناس. فقال ابن تيمية: ايه ملك ايه كده؟ فقال ابن تيمية: اي ملك؟ والله ما يساوي ملككم عندي سلسة واحدة، ملكك اللي انت شايفه ده كله لا يساوي عندي سلسة واحد، وإنما أطلب جنة ربي يبلغه الناس من أعوان السلطان أن يصعد على منبر دمشق يخطب الجمعة حتى يقبل يد السلطان إسماعيل، فينظر إليهم ويتبسم ويقول لهم: أيها الناس، إنما أنا في واد وأنتم في واد آخر، ألا مكان منكم مكان ثاني، إنما أنا في واد وأنتم في واد آخر، والله ما أرضى أن يقبل الله يدي فضلا عن أن يقبل يده. أنا خلي السلطان يقبل يد السلطان، والله ما أرضى أن يقبل السلطان يدي فضلا عن أن يقبل أنا يد السلطان. شجاعة عرفت عنه رحمه الله، رحمة الله على الإمام ابن تيمية، وكان له صولات وجولات مع أهل البدع ومع أصحاب الأهواء، فوشي به إلى السلطان فاستخدمه السلطان، وكان رحمه الله قد خبث قبل ذلك في نهاية القرن السابع في سنة 698 في دمشق بسبب وشاة الحاسدين، حبس ما يقارب العامين، ثم فرج عنه واستخدمه سلطان مصر، وفي مصر يأمر السلطان بحبسه ثم يأمر مصر أن يفرج عنه، ويخرج سلطان العلماء ابن تيمية يريد أن يغادر مصر، وهنا يرسل السلطان وفدا في إثره ليعود، فيأمره أن يعود إلى مصر، لكن أن يدخل إلى الإسكندرية، ليحبس فيها في برج على البحر، سيكون مكان الإمام فيه. فلما دخل الإمام في الإسكندرية انتظره تلاميذه وقالوا له: يا إمام، إن الناس قد اجتمعوا على أن يقتلوك. أصحاب البدع والأهواء الذين تهاجمهم أنت دوما اجتمعوا على قتلك. فقال الإمام متبسما: أمن الناس تخوفونني؟ أنتم تخوفوني من الناس؟ ثم أمسك الإمام يده ونفث فيها فقال: والله لكأنه الذباب أمام عيني. ونفخ في كفه وكأن الذباب قد تطاير من حوله. ثم جلس الإمام في هذا الفرج محبوسا ليخرج للناس العلم الكثير من محبسه. الإمام ابن تيمية لا تعتقد في قرارة ذهنك أنه كان متفرغا للعلم فقط، بل تفرغ للعلم والعبادة. فهو العالم الذي أنزل قيام الليل وكان عمره 8 سنين. في عمر 8 سنين عرف عن الإمام حبه لقيام الليل، فكان يمرغ وجهه في التراب يطلب من ربه عز وجل أن يعلمه العلم. ثم لما كبر الإمام وضع لنفسه منهجا في العلم والعبادة. فهو الرجل الذي كان إذا جاء العشاء نام قليلا، ثم استيقظ يصلي ويجد القرآن ويذكر ربه عز وجل إلى صلاة الفجر. فإذا ما ضرى صلاة الفجر امتنع ابن تيمية من الناس وعلى برب الناس عز وجل، وظل جالسا في محرابه يذكر ربه عز وجل حتى تطلع الشمس. يقول تلاميذه: كان الإمام إذا جلس في محرابه يرتل سورة الفاتحة، يقرأ في سورة الفاتحة حتى تطلع الشمس يستنبط ويتدبر في آياتها. يقول تلميذه المقرب ابن القيم رحم الله التلميذ ورحم الله الشيخ: رأيته يوما وقد تمايل. شيخ جلس كده في المحراب يقرأ الفاتحة ويذكر ربه عز وجل فتمايل الشيخ. فقلت له: بعد أن انتهى من وجهه رأيتك تتمايل في محرابك. قال: يا ابن القيم، والله الذي لا إله غيره، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الأنس بالله عز وجل. الإمام ابن تيمية كان إذا استغلق عليه مسألة يقول عن نفسه: كنت إذا استعجبت علي مسألة معرفات يفرد ربه عز يفرد من الذكر لربه عز وجل الاستغفار، فيستغفر ربه عز وجل 1000 مرة فيفتح الله عز وجل بذلك على الإمام. فإذا ما طلعت الشمس قام الإمام يصلي صلاة الضحى، ثم خرج الإمام من المسجد يبحث في أحوال الناس. فما عرف عنه رحمه الله جلوسه في مجلس الأنبياء ولا في مجلس الملوك. فيخرج الإمام رحمه الله لعيادة المرضى في المستشفيات التي عرفت في عهده، ثم يخرج يبحث في أحوال الفقراء. فما يسأله فقير إلا ويعطيه. حتى قال بعض تلاميذه: كنت يوما أسير مع الإمام فسأله فقير من الفقراء، وما كان الإمام يمتلك إلا ثوبين لبسهما، فأعطى للفقير ثوبه وبقي الآخر. ثم سأله ثاني: ليس على الإمام إلا ثوب واحد، فقلع الإمام عمامته فشقها مع الفقير في الطريق، لم يكن يريد الفقير. كان الإمام رحمه الله يجلس بعد ذلك في مجالس العلم، والناس يأخذون عنه العلم الكثير. يوم الإمام كله بالعلم والعبادة. ولا تعتقد أن ابن تيمية رحمه الله كان مجرد العالم الزاهد وأصول الزاهد، لأن عائلة الإمام عرفت بثرائها، فلقد كان أخوه من أكبر سكان دمشق لكنه زهد في الدنيا. لا تعتقد أنه العالم الزاهد فقط، بل عرف عنه رحمه في الجهاد في سبيل الله. مقاتل مقاتل من الطراز الأول امتلك اسما وقوة يخبرك عنها ابن كثير إذا ما قرأت في ترجمته للإمام. وكان ابن كثير كابن القيم وكغيره من العلماء من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء من إلا ابن القيم وابن كثير والحافظ المغني وغيرهم امتلك قوة في الجسد عرف بها وفي أصله أضطت الطائفة النصيرية آباء بشار الأسد برأسها على أمة غير البرية فذهب عالمنا ابن تيمية إلى السلطان واستنفره بجيش يتقدمه الإمام جيش على السلطان ومن أمام الإمام ابن تيمية كان له فعل في القلوب إذا ما رآه الناس في الجيش وصعد عليهم جبلهم وهدم بيوتهم على رؤوسهم وعدم آمارهم واستفتاه الناس فيهم نزلوا الطائفة النصيرية بنعمل ليه فيها ماذا نفعل في الطائفة النصيرية لأن كثير من الناس يعتقدون أن الطائفة النصيرية بتاعة بشار الأسد من المسلمين إنهم كفروا بالله عز وجل وبرسوله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم فقال الإمام والله إن حكمي فيهم حكم الإمام بحكم سعد بن أبي وقاص سعد بن معاذ بن سيرين إن حكمي فيهم أن يوضع السم في آذانهم حتى يشربوا ويموتوا وأن تحرق بيوتهم وأن تهدم على رؤوسهم وأن يقتلوا حكمه في الطائفة النصيرية وفي عهد الإمام ابن تيمية وعصره أقلت فتنة التتار من جديد التتر الذين هزموا الخلافة العباسية في منتصف القرن السابع جاءوا يقتلون في آخر القرن السابع برؤوسهم من جديد فزعفوا على العالم الإسلامي من الصين ومن غيرها من الدول مرة ثانية ولكنهم الآن زعفوا بصوت جديد ادعوا الإسلام ادعوا الإسلام يا نحن مسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يستولوا على العالم الإسلامي بادعائهم أنهم من المسلمين وما دخلوا بلد إلا وقربوها ودخلوا بغداد ليلحقوا أشد أنواع العذاب بأهلها وتسامع الناس في أقطار الأمة الإسلامية بما يفعله التتار في البلاد وسمع أهل دمشق بتوجه التتار إليه وكان سلطان مصر يريد أن يحوز بملاقاته فلما سمع بقوة بأسه وبجحافله بالمدينة تقهر عاد هو متقسما بجيشه إلى مصر أما سلطان القلعة في دمشق فتعصب بقلعته وترك الناس وأصبح الناس في هرج وغرج عظيم وغلت الأسعار وأخذ الناس يخرجون من دمشق جماعات فرادى وجماعات يخرجون من دمشق وأصبح الوضع لا يسمح هنا جاء ثالث العلم وثالث الميدان الإمام ابن تيمية رحمه الله وصعد إلى السلطان في القلعة وبقوة الحق التي عرفت عنه أعطاه السلطان كلمات زلزلت هذا الرجل ثم نزل ابن تيمية رحمه الله وخطب الناس ومكى ومكى الناس ثم قرأ على الناس قول الله عز وجل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ثم قال قاتلوهم فوالله إنكم لمنصورون إنكم لمنصورون إنكم لمنصورون فقال الأمراء في مقدمة الصفوف يا إمام قل إن شاء الله قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا قاتلوهم وإنكم لمنصورون وخرج الإمام من بوابة دمشق فظن الناس أنه سوف يصرف دمشق وقالوا له يا إمام أمرتنا بعدد الهروب وأنت الآن تخرج فما التفت الإمام إليهم لأنه كان يريد أن ينجي شنزلة أخرى حتى يقوموا في مواجهة التتار ولما واجه السفر المسلمي وقف الإمام بسيفه يقول تلاميذه ممن كانوا خلفه لقد رأينا وقع السيوف على رأس الإمام والإمام صابر محتسب يجاهد الصدر حتى أذله الله عز وجل على يديه وعلى يد غيره من المجاهدين فرحمة الله عز وجل على كل شهيد مسلم وعلى كل مقاتل في سبيل الله. يقول العلماء ما عرف الناس موقعة أذل الله عز وجل فيها السفر بعد عين جالوت كهذه الموقعة التي كان سيف الإسلام في مقدمتها. سيف الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان له مواقف مع أهل البدع وأهل الأهواء كثيرة، فهو لو وقف يفرد أقاويل المعتزلة ووقف يرد على الأشاعرة أقواله وصفاته وغيرها، ووقف رحمه الله وقفة إكبار أمام أناس الصوفية من الذين يتبعون في زيارة قبور الأنبياء والأولياء ومن أصحاب السحر والشعوذة وغيرها، وكان له من المواقف في ذلك الشيء الكثير نذكره بعد جلسة الاستراحة أو شيئا منه التائب من الذنب كمن لا ذنب له توب إلى الله يستغفره. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل عليه في الاخرين وصل عليه في الملأ الاعلى الى يوم الدين. وقف الامام ابن تيميه وما يريد الا نصره دين الله عز وجل، وكان قد راى الناس غرقوا في بحور البدع والاهواء واستقطبهم اقوام باسم الدين ليأخذوا ما بين أيديهم من أمور الدنيا، وما زال الإمام برغم موته إلى الآن تعاني سيرته من مواجهته لأهل البدع والأهواء إلى الآن. حتى علماء أخذوا المذهب الأشعري في العقيدة تراهم مرور ما عندهم في رب ما عندهم من علم يواجهون الرجل وينتقدونه أشد الانتقادات ويكيدون له حتى أحيانا تجدها اتهامات مزيفة وقلوب العوام ولكن ابن تيمية ارجع لورا، ابن تيمية ابن القيم لا، محمد بن عبد الوهاب لا، مش عارف مين لا، يبتعدون من هذه الأعلام بسبب التزييف والتضليل. ابن تيمية رحمه الله وقف يواجه طائفة النصيرية حتى أذلهم الله عز وجل على يديه، ثم وقف يواجه المعتزلة والأشاعرة حتى أخذهم الله عز وجل بكتاباته. لقد حبسوا الإمام وكانوا مقربين من أهل السلطنة والملك، ولكن الإمام برغم جلسته في محبسه إلا أنه أخرج للناس علما ما زال إلى الآن يفرد شبههم. ثم وقف الإمام أمام الخزعبلات التي قالها بعض غلاة التصوف في عصره من أمثال الطائفة الأحمدية، وكانوا يستمرون قلوب الناس بالسحر والشعوذة، فلجأت هذه الطائفة إلى السلطان وقالوا له إن الإمام ينال منا، الحاج ابن زينب ينال منا. فاستدعى الإمام ابن تيمية، فاستدعى السلطان الإمام ابن تيمية، وفي مجلس حضره الناس، فلد ابن تيمية شبههم وأبان للناس زيف أهوائهم وضلال معتقدهم، فقاموا يريدون أن يدلسوا على الناس بما معهم من سحر وشعوذة ودجل، وكانوا يمسكون النار ويأخذون الجو ويلزقون في أنفسهم رحص يجعل السيف في جلده ولا يتأذى. فقال ابن تيمية وقام كبيرهم يريد أن يدخل النار ليري الناس الكرامات، فقال ابن تيمية له إذا أردت أن تدخل النار كما تقول تعال تدخل النار اذهب فارتكب واغسل جسمك بماء وخل وأسنان مية وخل وصابون ثم تعال وادخل النار. عايز تدخل النار وتمسك النار وتأكل النار روح واغسل جسمك بمية وصابون وأسنان وخل وتعال وادخل النار أمام الناس. وإذا ما دخلتها حتى لو دخلت النار بعد ما تعمل كده فإن الله عز وجل علمنا أن الأولياء هم أتباع كتابه وسنة رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نريد من الناس أن يتعلمون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المصحف والجفن لسه في آيات ثانية الذين آمنوا وكانوا يتقون ابتعد من كتاب الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء وهو يبتعد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه دجال جديد. وقف ابن تيمية رحمه الله يفند شبههم وكان له في ذلك نصيبا كبيرا إلى يومنا هذا. وناله بسبب ذلك الأذى الكثير خصوصا في فتواه في مسألة زيارة القبور. إلى الآن زيارة القبور ما زالت إلى الناس محل نظر. في زيارة قبور في الشريعة الإسلامية؟ نعم هناك زيارة قبور في الشريعة الإسلامية. كل نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. لكن أي زيارة؟ زيارة العبادة، زيارة اعتقاد القبور في غير الله عز وجل، زيارة قبور فيها من البدع والاختلاط والمحرمات، فيها تأليه لغير الله عز وجل. قد يكون هذا عامي ما يعلم لكنه ينبغي أن يعلم. هذا ما أراده شيخ الإسلام ابن تيمية. أما المتكسبون الذين ينتكرون فوقفوا أمام الشيخ بكل قوة وحزم وشدة ونال الشيخ بسبب ذلك أشد أنواع العذاب والتنكيل وسجن بسببه. اليهود والنصارى كان لهم مع الشيخ جولات. أما النصارى فقد طرأ الإمام أناجيلهم حتى إنه أتقن هذه الأناجيل أشد من إدمان مشاوشة فيه الجهل. وألف رحمه الله في ذلك كتابة ما زال الناس إلى الآن يتبعون هذا الكتاب، يأخذون من هذا الكتاب، يأخذون من هذا الكتاب ويردون على أعداء الله عز وجل من النصارى. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الإمام رحمه الله مع اليهود كان له جولات. أمر الإمام رحمه الله وأفى أن تؤخذ الجزية من اليهود. فجاء اليهود بالكتاب يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتبه لليهود في خيبر ألا تؤخذ الجزية من اليهود. يقول ابن كثير رحمه الله وقد رأيت الكتاب وقرأته. ابن كثير يقول أنا قرأت هذا الكتاب ورأيته. فقرأ الإمام كما قرأ علماء المسلمين الكتاب ففرزوا ما عند اليهود من أخطاء. اليهود من أهل بخت وظلام، والكذب هو ديدنهم وهو دينهم، هو الذي يدينهم الله عز وجل به أن يكذب وأن يقول وأن إلى قيام الساعة. اليهود هم اليهود جاءوا باليهود الكتاب. أما الشاهدان على الكتاب من بعد اللي شاهد على الكتاب سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان. سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان. فقال علماء المسلمين بقيادة شيخ الإسلام أما سعد بن معاذ فقد مات قبل كتابة هذا الكتاب. أنتم تقولون الكتاب كتب في خيبر وسعد بن معاذ مات في غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب كانت قبل خيبر. فهل شهد سعد على الكتاب بعد موته؟ وأما معاوية بن أبي سفيان فلم يكن قد دخل الإسلام بعد، فإنه دخل الإسلام في فتح مكة، وخيبر كانت قبل فتح مكة. ثم كتب الكتاب ووقعوا تحت الكتاب أن كاتب الكتاب هو كتبه علي بن أبو طالب. علي ابن أبو طالب، وهو لحن في اللغة لا يقع فيه لحن في اللغة، ورجل اللسان ملكته كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فابن أبو طالب هي أبي طالب، فلما لحنوا في اللغة عرفوا أنهم يكذبون بكذبهم في التاريخ، ورد كتاب اليهود على اليهود. ظل ابن تيمية رحمه الله يكافح ويناكح ويدافع عن دين الله عز وجل، حتى سجن في آخر حياته بسجن الطلعة في دمشق، حتى سجن في آخر حياته بسجن الطلعة في دمشق، ومنع رحمه الله من الناس. ولما أُدخل السجن نظر وتبسم إلى السجان وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم نظر رحمه الله إلى المساجد وكأنهم يتساءلون لماذا تسجن يا إيمان، فقال رحمه الله كلمته الخالدة المشهورة: ماذا يفعلون بسجني؟ إن حبسوني فجنتي وبستاني في صدري، جنتي وبستاني في صدري يقصد كتاب الله الذي عمر به قلب الإيمان. إن جنتي ومستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي غلوة، وإن طردوني فطردي سياحة. أنا طالع لله عز وجل: إن طردوني فطردي سياحة، وإن حبسوني فحبسي غلوة، إن جنتي ومستاني في صدري. إن المحبوس من حبس عن الله عز وجل ومن خالف هواه وربه. ظل ابن تيمية رحمه الله يعلم الناس في السجن، فكان المسجون إذا عقد له بالبراءة أن يخرج من السجن يأمر الخروج حتى لا يفارق مجلس الإمام. وظل رحمه الله في السجن يقول: من كان يجلس بجواره ومعه في السجن، إن الإمام ختم القرآن في السجن في أواخر أيامه 80 مرة. ختم القرآن في أواخر أيامه قبل أن يموت 80 مرة، وكان قد مرض 20 يوما. ختم القرآن فيها 80 مرة، وفي المرة الواحدة الـ80 توقف الإمام عند سورة القمر، وكان آخر ما قرأه الإمام: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ثم مضى الإمام إلى تلاميذه فأتمر القرآن بدءا من سورة الرحمن حتى ختم القرآن، والإمام رحمه الله عز وجل لا يستمع لقراءة القرآن. ثم مات الإمام بعد ذلك بأيام، ولم يسمع الناس بموته حتى صعد رجل على أسوار السجن وأعلن موت الإمام للناس. هنا تعجب الناس من كل صوب وحدث. يقول ابن كثير وهو يصف هذا المشهد الذي رآه بعيني رأسه من كثرة الناس التي صلت على الإمام: حمل بأس الإمام على أطراف الأصابع، والناس يترقصون به حتى صلوا عليه في المسجد في صلاة الظهر. وبعد في أثناء الصلاة ما وجد الناس أمام مكان للسجود فيه ولا الركوع، فكان منصب حبل السلك إذا نصره على رؤوس الناس لا ينزل إلى الأرض من كثرة الناس، وكان الناس لا يجدون مكان للسجود ولا الركوع فيه. وصلوا على الإمام وخرجت جنازة الإمام من المسجد، تتلقفها الناس على رؤوسهم وعلى أطراف أصابعهم، والناس يلقون علائمهم على جنازة الإمام، وهو رحمه الله يجازى بذلك أحسن الجزاء، كما قال شيخه المقدم أحمد بن حنبل: بيننا وبينه الجنائز، وظلت جنازة الإمام في الطريق من المسجد إلى المقابر إلى صلاة العصر من شدة ازدحام الناس. وكم مرة وضعت الجنازة على الأرض ليقوم الناس ليصلوا عليها، فلقد صلي عليه رحمه الله مرات عدة. ثم دفن رحمه الله بمقابر الصوفية رحمة الله عز وجل على الإمام وعلى جميع أعلام المسلمين العادلين المخلصين الأطهار رحمة واسعة، وأسكنهم الله عز وجل جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين